قال رجل استعمال سائر الآلية قال له يوسف هذا فقط الاشتياق الصالحات. الشرف هذا شرف أن تكون ضربا يسيرا وأن تكون للجنة وأن تكون لحالك. فإن كان من أولئك أو غير حالك لم تجلس. وبعض المجال ضربا يسيرا من الجنة ولا غير حالك. المقضي والمكفف أو غير الذهب مثل الورق والعلى العليمة لا يرسل أو مقضي في أشياء والعلى بها ذهب أو غيرها هذا لا يرسل. لو كان لون فقط لا لون مجرد اللون ما كثير في الآن لونه لو أراد أن يقترب آلية من حجر أو صخر أو نحاس أو خشب أو ألماني أو ألماس أو من زمر أو زراعة أو ما يسمى الأحجار الكريمة كل هذا وشعرها وكان ريشها الطاهر، لأن هذه الأشياء تستعمل وهذه البهائم حية. فلو عمل الإنسان بريح حيوان طائر أو صوف أو وبر فما نقول بها نفس كذلك إذا ماتت واستعمل هذا وأخذ فإنه ظهر لا تصح. نعم. قال وكل جلد ريحة ذبح أو لم يذبح فهو نجس. هذه مسألة أخرى تتعلق بالجلود، جلد ميتة هذا نجس فلا يستعمل مطلقا. القول الثاني أنه إذا ذبح فإنه يستعمل. زكاة الحديد ببعض بعض العلماء يقول إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم فإنه يؤثر به الذبح بدل ما يؤثر به اللحم، لكن الذي لا يؤثر من الحيوانات لا يفيد له تقديرا. فلو أن الإنسان ذبح حمارا ذبح الذبح العادي هل هذا الذبح يجلده؟ ينفع؟ يفيد؟ لا يفيد. وكذلك جلده لو ذكر ذلك تخصصه في جلد الحيوان مثلا ناكل اللحم وبعضهم عمم، والمسألة فيها تسعة أبواب فيها خلاف طويل هذه. لكن الذي لا إشكال فيه أن جلد الحيوان المأكول اللحم إلى ذلك فإنه ظاهر ويستعمل النارات واليابسات لا شيء. بقي جلد الحيوان الذي لا يذكر هذا من العلماء الصالح بالعموم ايما في هذا بجرد الطهر والاحاديث والذي في هذا بعضهم قال هذا محمول على ما هو مقول اللحم. والجلود هذه تستعمل الان في اشياء كثيره، تستعمل الأحذية جزء معروفة، تستعمل الشنط، تستعمل في الملابس الشتوية المشهورة، تستعمل في أشياء كثيرة. نعم. كذلك العظم. كذلك العظم عند المؤلف أنه يجوز النجس، والقول الآخر أنه لا يجوز لأنه لا تكون الحياة. هذا مختلف في بين الأقوال، هل العظم حلم الحياة أو لا؟ والأقوال أنهما لا بأس به. نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. فمثلا لو كان الإنسان عنده حمام مات حمام أو دجاجة هي قبل ما مر بها طاهرة، وقعت في ماء حمام وقعت في خزان ثم خرجت شكر خزان الماء في الخزان طاهر لأن ما وقع في الجسم، فوقع في حمام أو دجاجة أو عصافير أو أشياء لا بأس، لكن لو ماتت في حمام أو دجاجة أو عصفور أو غيرها شو يقول؟ نعم؟ أقول؟ نعم. نعم. تقول إن تغير طعم هذا أو لون أو ريح بهذه الليلة فإنه ينجس، لا يجوز استعماله في الوضوء ولا غيره، فيستبدل. أما إذا كانت فيه حمام أو دجاجة أو غير ذلك من مطلقات الحياة ولم يؤثر فيه تغييرا لا في الجو ولا الطعام ولا الرائحة طبعا طولي الوجه الأرض البلد لأن يعمل الناس يعمل الناس إذا تغير وهذا الحيوان مات فيه لأن إذا كان صالح من الأشياء الطاهرة حيوان الماء الذي نعمل إيش الذي مثل السلم لو ما وجدت سلم على ذلك أي حكمه جائز تأخذ كل واحد ذلك وحل بيتان ودما أما البيتان فالسلف وجعل الفول وجعل الفول السلف يشمل الصغير والكبير والدنا الكبير والضحى في حديث الليل صحيح ان ابا عبيده ودعه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه كان عمرا فيغلب فكان ابو عبيده رضي الله عنه يعطي كل واحد امراه واحد كل يوم ما يعمل الا واحد ثم هيئ الله له كوره عظيما وجدوه ميتا فلما وجدوه جلس منهم ورجعوا له حتى سمعوا من هلكه كوره عظيم حتى ان ثلاثه عشر رجل جلسوا في قحط عين هذا الكوره ثلاثه عشر رجل جلسوا فيها وبين هؤلاء افتقر شخص اكبر بعيد ومعه روح رافع هذا الروح مشى بينه ما يدل على عوام هذا فهذا رزق ساق الله اليه المهم انهم اخذوا منه حتى سمعوا وظهروا مسلما فالحاصل ان الميتة غير الحيوان الذي لا يعيش إلا بالماء طاهر أما الحيوان الذي يسمى بحيوان الرمان هذا يعيش البر ويعيش البحر هذا لا ماء نجس نعم طيب قال الله لا مستحيل أن إذا لم يكن متولدا من النجس وما هذا قوله عليه الصلاة والسلام دليل على ما سبق حلل الميتتين وكذلك على الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأل القوم قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عاما ومفيدا أكثر من سأل فقال عن البحر هو الطهور هو الطهور ماء البحر تتوضا منه وتغتسل منه وزاد امرا اخر الحل بيتك لا تعلم حكم الطهاره بالماء بما البحر قال عليك لو حل بيتك بعدم او ولهذا قال له عليه ذلك الانسان اذا حضر وقت الصلاه كان عند البحر يتوضا منه ولو ما احباه ويغتسل منه نعم قال وما لا نفس له سائل اذا لم يكن طريقا من النساء وما لا نفس له سائل ما لا نفس يعني ما لا دم المراد بالنفس له الدم ولهذا سمي الدم شرعيات فلو ان حيوان ليس له دم يسيل لو قتلته لا يسيل من الدم فلو مات في شيء في إناء فيه ماء ما يجوز مثل الذباب ومثل البعوض وإنما الحيوانات الصغيرة هذه الحشرات الصغيرة هذه ليس لها نفس سارية يعني لو ضرب شخص ما يسري من الدم فيه دم لكن لا يسري فهذا لو مات فيه ماء لا ينجسه لو كان لنبي ماء وما فيه ما ينجسه شو الدليل؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل إذا وقع الذباب في أصل الحديث الصحيح عن زيادة عند أبو هريرة. الذباب لو وقع في إناء ثم نهمت زيادة شاهد الذباب وقع ماذا تعمل؟ تغرس الذباب في الشاهد كيف في النتيجة؟ نتيجة محرمة. ما هذا الذباب؟ تنقل هذا الذباب ترميه تشرب لا شيء في أحد جناحي الله وفي الآخر نرى وإنه يتقي الجناح الذي يهتدى يهديه له فإذا جاء في الجناح الآخر استوى يقال في الداء وكان شيئا يوم. وهذا الأمر ثبت علميا صحة هذا وإن كنا نصدق النبي ولو معه. قال أحد أنه صحيح علميا لكن زيادة من الآن وجري التجارب عرف صحة هذا هذا لا يلزم أن تجعل الذباب الشاهي في المسجد هو قال ويقوم بذلك انها شيء الكلام ان هذا فعله فعلته ما امر به فالشاهد يقول العلماء انه لما امر بغمس الذباب في الماء الزينات قد يكون حاضرا في الموقع هذا يدل على طهارته ولو كان لا يجوز لما امر به جعل النجاسه فيها هذا الدليل على نجاسه الحيوان الذي لا نفس له مساحه ليس له دم يسير إلى ما نهدينا فإننا نستعمله من طهارة وغيرها بدون حرج. أما إذا كان تولد النجاسة يحمل النجاسة هذا شيء مثل صراصة القلوب هذا إذا كان النجاسة هذا ليس داخل في هذا.